بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو درس من الدروس حول قصص القرآن الكريم مع الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. واستمعنا قبل ذلك عن قصة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتعلمنا من الدرس السابق قاعدة سد الذرائع، ويشبهها القاعدة الأصولية التي يقول عنها الأصوليون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأكثر شبها بها: ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب وفعله محرم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده المؤمنين الصادقين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا أجمعين، فإن القلوب إذا صلحت ما شبعت من كلام الله عز وجل. والآن نكمل الدرس مع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن قصة حدوث الشرك في قوم نوح عليه السلام، والمحطتين الرئيسيتين اللتان توقفنا عندهما حتى الآن. المحطة الأولى، وسوف يأتي تفصيلها إن شاء الله في موعدها، وهي أن أبا البشر خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأنزل عليه شرعا علمه لبنيه. هذا ما يخبرنا الله عز وجل به، وهو الخلاق العليم، وهذا ما نتميز به عن حضارات أخرى يرون أن المخلوق الأول وأن أباهم الأول كان في أدنى درجات العقيد، كان يعبد البرق والرعد والحيوانات المفترسة وغير ذلك، وطبعا فضلا عن ما هو أسوأ من هذا ممن يرون أن أصلهم كان جرثومة في ماء آسن كما ذكر. هذا درس في غاية الأهمية، لأن هذا الجزء لا يتجزأ من عقيدتنا، ومن ثم فتكريم الله لنا على هذا النحو يستأهل منا أن نحافظ على هذا التكريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فإذا القضية ماذا؟ الخلق في أحسن تقويم، ثم إن هناك من يرتد عن هذا التقويم الحسن، هو الذي يدنس نفسه عندما لا يراعي ما كرمه الله تبارك وتعالى به. من الذي يعصمه الله من ذلك؟ من آمن وعمل الصالحين. كان هناك 10 قرون بين آدم ونوح عليهم السلام، كلهم على التوحيد، ثم أول ما حدث الشرك في قوم نوح حدث باستدراج الشيطان، ومنه أخذنا ما نبهنا عليه الشيخ إبراهيم الآن. ثم أرسل الله عز وجل نوحا، فصار يختلف عن آدم عليه السلام الذي بعث إلى بنيه، هذا بعث إلى قومه، ومن ثم فالأولية نسبية. يعني تقول فآدم عليه السلام أول رسول مطلقا على ظهر الأرض، ولكن أول رسول إلى قومه، نوح عليه السلام، وبالتالي جرى يعني دائما أن يقال أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. يقول تعالى في شأن إرسال نوح عليه السلام إلى قومه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فهكذا يذكر الله تبارك وتعالى كيف أرسل نوح عليه السلام إلى قوم، وما هو العنوان الرئيسي لهذه الدعوة. دائما نقول أن القرآن والسنة، السنة شارحة وموضحة للقرآن، كما قال تعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فكما ترون هنا القرآن لم يذكر قصة حدوث الشرك في قوم نوح، ذكر تمسكهم بعد ذلك بآلهتهم، وجاءت السنة ببيان هذه الآلهة. وقلنا أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذا السياق موقوف له حكم الرفع كما بينا في المرة السابقة. فلماذا؟ لأن القرآن نزل للتعبد، فكان من المناسب في الإجمال سواء في القصص أو في الأحكام أو في غيرها ليسهل على الأمة حفظه، يسهل على الأمة تلاوته. ولكن أنت وأنت تقرأ دائما تستصحب أن هذا له شرح، حتى هذا الأمر استعارته القوانين الوضعية لكن بصورة بما يناسبها، من أنها يعني من العجز والضعف أنه يطلع القانون وبعدين يطلع مذكرة تفسيرية. طب ليه ما يطلع كله مرة واحدة؟ لا، هنا بيعزز النص الأصلي أو يعطيله درجة من الأهمية ودرجة من سهولة الحفظ وسهولة النقل والدراسة، ثم يجعل التفاصيل يعني بعد ذلك تأتي في شيء ملحق بعد ذلك. عندنا في يعني دين الله تبارك وتعالى المصدر الأول هو كتاب الله تبارك وتعالى، ثم السنة شارحة وموضحة ومبينة، وقد تكون مخصصة أو مقيدة، وقد تستقل بالتشريع. بمعنى شيء يأتي في السنة لا يوجد له ذكر في القرآن نهائيا، ده من باب المجاز. ليه؟ لأنه أي حاجة أتت في السنة دون أن يكون أتى لها ذكر في القرآن نقول أتت في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحتى هذا الكلام ما زال قابل لأنواع من الاجتهاد اللي بسطها أهل العلم في كتب الفروع واستنبطوا من المصادر الأصلية لدين الله تبارك وتعالى مسائل في غاية الدقة. فكان هذا الدين في تمامه وروعته وجماله يسهل حفظ مصادره الأصلية التي إليها المرجع، ويسهل الاستنباط منها، حتى إنك أنت في سواء في كتب التفسير أو في كتب في شروح السنة ممكن تجي في بعض المواطن التفاسير التي عنيت بالأحكام كتفسير القرطبي مثلا، تجد مقطوعة يعني 5 آيات 10 آيات يقول وفيها 10 مسائل وفيها 15 مسألة وفيها 30 فقهية استنبطها وموجودة في النص. وكما ذكرنا سابقا ليس استنباط من باب الاختراع، بل عندما تقرأه تجد الدلالة موجودة فعلا في الآية، ولكن قد تغيب عمن لا يعمل التأمل على وجهه، ولكن عندما يتبين له تتضح، ومثل في السنة. فذكر الله تبارك وتعالى هنا القصة من أول بعثة نوح عليه السلام، ولم يذكر ما فعل هؤلاء من التبديل والتغيير، وجاءت به السنة. أرسل الله تبارك وتعالى لقومه منذرا لهم، فرسلا مبشرين ومنذرين. فهذه ستتكرر معنا في جميع قصص الأنبياء والمرسلين، وربما في بعض الأحيان غلبت البشارة وفي بعض الأحيان غلبت النظارة، ولكن هذان أمرين رئيسيين يأتي بهم الأنبياء والمرسلين، يأتي بالمنهج والدعوة التي يبينها للناس، ثم يقول من أطاع رسوله فقد هدي فله البشارة، ومن عصى فقد ضل وله النظارة. لابد من الأمرين معا. وبالتالي بعض الناس يقول لك تكلموا بالترغيب بس، لا يستقيم ترغيب بلا ترهيب، ولا يستقيم ترهيب بلا ترغيب، ولسنا نحن الذين نملك هذا. هذا كتاب الله تبارك وتعالى، وذكر الله عز وجل عن أنبيائه ورسله قال ويدعوننا رغبا ورهبا. فإذا هناك بيان وهناك بشارة ونذار، هناك بيان للحق وهناك ترغيب وترهيب. ترغيب لمن يسلك طريق الحق بماذا؟ باستقامة أموره في الدنيا والنجاة في الآخرة. والترهيب العكس تماما، إنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذا هذه رسالة الأنبياء والمرسلين. ماذا يأمرون الناس؟ اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وماذا يقدمون من وسائل تحث الناس على الاستجابة لهذه الدعوة؟ الترغيب والترهيب. فهذه الخطوط العريضة لدين الله تبارك وتعالى، ودين الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. شبه الأنبياء بالإخوة لأب، الأب هو الأصل، فالأنبياء جميعا كالإخوة الذين يشتركون في الأب ويختلفون في الأم. قال ديننا واحد وشرائعنا شتى، أو قال ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فهذا هذه القضية. وبالتالي أحد أهم أغراض القصص القرآني تثبيت وتأكيد هذه القضية، تثبيت وتأكيد أن جميع الأنبياء دينهم واحد، هو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة الرسول. أي رسول؟ الرسول الذي بعث إلى قومه، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. لذلك فمفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه في حق الأمم السابقة كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن الرسول الذي جاءهم رسول من عند الله. هذه الشهادة ليست شهادة باللسان، بل لابد معها من القلب واللسان معا، التي مقتضاها أنه لا يعبد إلا الله، وأن كل ما يأتيه من خبر رسوله يصدقه، وأنه يلتزم ما أتى به الرسول من أمر فيراه لازم الفعل، ومن نهي فيراه لازم الترك، ثم يمتثل هذا وذاك. فهذه القضية أن جميع الأنبياء دينهم الإسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن موسى وفي شأن عيسى عليهما السلام أنه أولى بهما ممن انتسب إليهما من أمم لم تقيم دينهما. فقال كما هو مشهور في حديث صيام عاشوراء، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومونه فسألهم عنه فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى، فقال أنا أولى بأخي موسى منه. وقال في حديث آخر أنا أولى بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فإذا هذه الأمة أولى بجميع الأنبياء ممن ينتسب إليهم ولا يطبق منهجهم، لأن منهجهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالذي قال أن الله فقير ونحن أغنياء، الذي قال إن يعقوب عليه السلام نزل إلى الأرض فصرع الرب فصرعه وأخذ بحقويه فقال له لا أدعك تذهب حتى تباركني فباركه بلقب إسرائيل، أي الذي صرع الرب، هذا بزعمهم. مع أن الترجمة الحقيقية للقب إسرائيل صريع الرب وليست صارع الرب. فصريع يعني ذليل، أي يعني عبد الله، يعني كلمة إسرائيل، لقب إسرائيل، لقب ترجمته بالعربية عبد الله، هم يترجمونه أو يفسرونهم على أنه الذي صرع الرب. هؤلاء ليسوا أتباع يعقوب عليه السلام ولا أتباع موسى ولا أتباع عيسى عليه السلام، الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ليسوا أتباع عيسى عليه السلام. بل لو افترضنا جدلا، هنفرض صورة بعض أحيانا بيطرحها رغم أنها نظرية تماما، وهي أنه يوجد مثلا من أتباع ممن ينتسبون لعيسى عليه السلام من يقول أن الله واحد أحد فرد صمد. التاريخ بيقول أن الفرقة دي كانت موجودة عندنا هنا في اسكندرية، وحرقوا عن بكرة أبيهم بالنار وقتلوا فلم يبق منهم أحد، فرق إلا أتباع أريوس الذي رفض التثليف. والتاريخ شاهد على هذا الوحشية الفظيعة التي عمل بها الموحدون فور انتصار الامبراطور قسطنطين، امبراطور الروماني، عندما دخل في النصرانية واختار قول المثلثين وكانوا قلة آنذاك، وفرض هذا التثليث بالحديد والنار وقضى على الموحدين قضاء مبرما فلم يبقى منهم أحد، أو بقى كما في حديث إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه اللي باقي منهم باقي في جزيرة العرب. قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه تجد أنه هو كان فارسيا مجوسيا، فمر على صومعة راهب، دول الموحدين جزء منهم فر إلى الصوامع، ما كانش لا يسمح لهم بالوجود على ظهر الأرض، فمر بصومعة راهب فعلموا دين الله تبارك وتعالى، دين عيسى عليه السلام كما أنزل. فلما حضرته الوفاة يقول سلمان رضي الله عنه فقلت له أوصني، فقال إني لا أعلم على مثل ما أنا عليه الآن إلا رجل بأرض كذا. الحاصل أنه انتقل ما بين ثلاثة كل واحد منهم عارف الثاني، دول الموحدين اللي كانوا في جزيرة العرب، ممكن يكون في حد تاني ورقة بن نوفل، المقصود هو أحد ليعدوا على أصابع اليد الواحدة وما يعرفوش بعض ومنعزلين إلى آخره، إلى أن آخر واحد ذهب إليه سلمان رضي الله عنه قال إنه قد اقترب زمن ظهور نبي، ووصف له مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى آنذاك يثرب، فذهب فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إليه. طب لو افترضنا جدلا أنه إلى يومنا هذا يوجد من ينتسب إلى دين عيسى عليه السلام دون تحريف ولا تبديل ويقول أن الله واحد أحد فرد صمد، ما حكمه؟ ثم لم يدخل في الإسلام، ليس هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا من أتباع عيسى عليه السلام ولا من أتباع غيره من الأنبياء، لأن ما من نبي إلا وأخذ الميثاق على أتباعه أنهم إن أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، ولأن التكذيب برسول واحد كالتكذيب بسائر المرسلين، وإحنا معانا هنا في قصة نوح عليه السلام كذبت قوم نوح المرسلين وأرسل إليهم من نوح عليه السلام، ولأن بإجماع العلماء لو إن مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال وعيسى ليس برسول لكان بذلك كافرا خارجا من الملة، فكيف بمن يقول محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول؟ البعض أحيانا يفترض الوهم، يعني بعد وهم أن في ناس لسه على التوحيد يقول طب وهم كمان بيقولوا محمد رسول الله، نقول جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قال له ذلك فقال كذبتما عدو الله، ما منعكما أن تتبعاني؟ فإذا لو افترضنا حد بيقول أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يبقى يلزمه أن يدخل في الإسلام، لا بس إلى العرب فقط، نقول له كذبت قوم نوح المرسلين وأنت الآن تكذب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وأخبرنا ونحن نوقن بهذا، وهذا الذي يقول أنه إلى العرب فقط يكذب بما أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فإذا لو حد حتى حنفترض معانا لغاية الآخر بيقول بالتوحيد دول مش موجودين، حنفترض كده، ومع ذلك حنقول اللي بيقول الموحد المكذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كافر. قالك لا، طب ومصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول له طب ايه اللي منع دخول الاسلام؟ يقول انه الى العرب خاصة. نقول ما زال مكذبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لان محمد صلى الله عليه وسلم اوحى اليه ربه انه رسول الى العالمين. القضية دي خد بالك المسألة في غاية الاهمية. معظم الناس بيتصور اما ان انت تخلي كل الأديان حق، وهذا خبل وتناقض في العقل، وإما أن أنت لن تقبل أي نوع من أنواع العيش مع أي كافر، وهذا أيضا خبل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن لنا فيما في أول بناء الدولة الإسلامية في المدينة كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود. طبعا عندنا البقرة وآل عمران ناهيك عن باقي القرآن كله كلام في تكفير اليهود وعنادهم، كفرهم وعنادهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من انواع وما انزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من انواع كفرهم وتبديلهم وتحريفهم. ومع هذا كان هناك المعاهدة التي لم يكن التاريخ انذاك يعرف نموذج في بلدة صغيرة كمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في قارة كقارة أوروبا ما كانوا يحتملون إن مذهبين من نفس الديانة يعيشوا جنب بعض. مصر ما كانوش محتملين كده. أوروبا حروبهم كلها كانت حروب مذهبية، مذهبية داخل الدين الواحد. احنا يبقى احنا نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى فنأخذه كله. وإذا تصورت ان في مسألة ما في الدين، في دين الله تبارك وتعالى يعني ضاق بها صدرك وشعرت ان فيها حرج، فاتهم عقلك وقل امنت بالله وكل الامر الى عالمي، ستجد التفسير والتوضيح وانه دين الله تبارك وتعالى مصلحة كله وخير كله. اذا العنوان الرئيسي لدعوة جميع الانبياء والمرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واتقوه، هذا هو أول سطر في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. طبعا احنا بحكم الواقع اللي احنا عايشينه بيفرض علينا دايما أقوال العلمانيين وغيرهم، يقول لك خلاص احنا يعني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ايه القضية؟ اعبد ربنا. قالوا لا، أصل العبادة هي الطاعة، العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. في اللغة بتقول ايه؟ طريق معبد، اما الطريق يبقى ممهد ومستوي لمن يسير عليه بيبقى هذا هو الطريق. وتكلمنا ربما في الدرس قبل الماضي ان اشرف مقام للانسان هو مقام العبودية، سبحان الذي اسرى بعبده، اشرف الخلق فاشرف ليلة له فاشرف مكان له. طب اشرف وصف بقى بالمرة، ما احنا هنا ايه اعلى الخبر، فاشرف وصف هو وصف العبودية. فواحد يقول خلاص كده انتوا ايه معشر الاسلاميين خسرتم بالضربة القاضية، انت بتقول عبودية وجنبك اللي بيقول حرية، بقول له لا انتبه، احنا بنقول عبودية للخالق اللي انت عبد له طوعا او كرها. انت اتولدت بدون استئذان، بيجري الدم في عروقك بدون ارادة منك، تقول لي انا حر، النفس بيتردد بدون ارادة الى فإذا خلاص العبودية الله عز وجل مش محتاجة إلا إن أنت بقى تعترف بها وتتممها. وأول ما تممتها هتقول لي إله واحد فقط، شوف لدرجة أن الله تبارك وتعالى يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. يبقى دي أسمى درجات الحرية وأسمى درجات الكرامة. العبادة هي الطاعة، فأنت عندك طاعة مطلقة واحدة فقط لله عز وجل، لا يوجد طاعة مطلقة إلا لله وللرسل على أنهم مبلغين عن الله تبارك وتعالى. أنت عندما تطيع وترجع إلى السنة، ونقول اللزوم اتباع السنة، الأصل العقد اللي بلينا على اتباع السنة أنها مبينة وشارحة للقرآن، وأن الله تبارك وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو عايزين نتعلم حتى أصولية كده نفهمها، هل كل السنة وحي؟ كل السنة وحي؟ خد بالك في سنة وحي، يعني ومش لازم تكون اسمها حديث قدسي، يعني مش لازم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال الله تعالى، لأنه ثبت في مواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيسكت وتظهر عليه علامات الوحي، يتصبب العرق من جبينه، ويعرف الصحابة رضي الله عنهم حال الوحي. عندما يصر عنه صلى الله عليه وسلم ما يناديش كتبت الوحي عشان يكتبوا قرآن، ولا يقول قال الله تعالى، وإنما يخاطب السائل مباشرة بإجابة سؤاله. ده احنا هنصنفه ايه؟ حديث نبوي كتصنيف اصطلاحي، لكن ده جيب ايه؟ بوحي مباشر من السماء. طب كل احوال نسلم اذا سئل عن مسألة كان تكون هكذا؟ لا، وإلا ما كانش يقضي قضاء في أسرى بدر ثم ينزل الوحي بأن هناك ما هو أولى منه. طب إيه؟ في حاجة اسمها الإقرار. الإقرار ده موجود من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ده نوع، ومن الله للنبي صلى الله عليه وسلم ده نوع. من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن الصحابي يعمل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان غلط كان هيصوبه له، طالما ما لم يصوبه يبقى هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. مثله النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. طب هو أعلم الخلق، يحرم مرتبة الاجتهاد التي يعطاها من دونه؟ لم يحرمها صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ربما اجتهد، لكن فرق بين اجتهاده واجتهاد غيره ان اجتهاده ينقلب وحيا. ازاي؟ طالما ان الوحي لم يستدرك عليه يبقى ده اقرار من الايه؟ من الوحي. يبقى احنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مش هنقدر نعرف منها غير اجتهاداته التي لم يوافقه فيها الوحي. طب الباقي انت يهمك ايه تعرف اذا كانت بوحي ابتداء ام باقرار من الوحي؟ مش فرق، المحصلة انها صارت ايه؟ وحيا. وهذا يؤكده قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاذا العبودية الطاعة المطلقة لله وحده كأصل عقدي، ثم انك تعلم ان الله تبارك وتعالى يوحي الى رسوله، والاصل ده اصل في دعوة جميع الرسل. لذلك اصل دعوة جميع الرسل كما ذكرنا عبادة الله وطاعة الرسول المرسل من عند الله تبارك وتعالى، لان هي عبادة الله، العبادة هي الطاعة. فانت بتعترف بمبدأ وتذعن وتقر بالمبدأ الاجمالي بطاعة الله عز وجل، تطبيقه تاخد الاوامر اللي جاية. طب جاية منين؟ ممكن تكون جاية في كتاب منزل او على لسان الرسول، رسول قومه، وفي بالنسبة لنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى. اذا هذه هي الطاعة وهذه هي العبادة. فتجد مفاهيم كتير مغلوطة، منها مفهوم يقول لك إذن أنت تدعون الناس أن يمكث في المسجد ليل نهار. قل له انتبه، العبادة هي الطاعة، فإذا انظر إلى الأوامر. والله لو كان الله أمرنا أن نبقى في المسجد ليل نهار لما وسعنا إلا أن نفعل هذا، ولكن هذه من رحمة الله تبارك وتعالى أنه شرع للعباد. أنت أيها العبد، أنت الفقير إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وأنت محتاج لصلة بينك وبين الله. فالشرع يعطيك ويلزمك بالحد الأدنى من هذه الصلة على هيئة صلاة، على هيئة صيام، وهكذا. هذه عبادات. ما الغرض منها؟ أنت أين تصلي؟ لماذا تقوم إلى الصلاة؟ لإثبات العبودية. فعشان كده العلماء بيسموها إيه؟ العبادة المحضة. أنت أين تصلي؟ عشان تصلي، عشان تؤدي وتثبت العبودية لله، وعشان تتصل بالله تبارك وتعالى، تكون هذه صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا القدر من رحمة الله تبارك وتعالى. أنت لو عديت الصلوات الخمس، بني إسرائيل كان عليهم صلاتين، من فضل هذه الأمة إنها عليها خمس فرائض. طبعا كل ما الفريضة تعلى، كل ما تبقى الأمة دي أكثر قدرة على التحمل، والنوافل فيها بفضل الله تبارك وتعالى. يعني الأمة فرض عليها خمس صلوات في اليوم والليلة، ووجد فيها عبر التاريخ من يزداد في النوافل ولا يتبرم أو يكتفي بالفرائض، ولذلك كانت النوافل علامة على محبة زائدة من العبد لربه عز وجل. انتهى من الفريضة وكان بوسعه، لو الكلام مجرد الهروب من النار، وده قدر طبعا بلا شك مطلوب، لكن الأمر الزائد هو محبة الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هي دي العبادات المحضة. لكن لله أوامر أخرى. الأوامر دي ما بتقولكش قوم بيع واشتري أو امشي في الشارع، لا، ما بتقولكش كده. سؤالك إذا بعت فكن صادق، لا تنفق سلعتك باليمين الفاجرة، لا تغش. إذا كنت في الطريق فأعطي الطريق حقها. بمعنى أنت كإنسان عايش في الحياة لك متطلبات، محتاج تعيش في الحياة، دي أمور جبلية. فالشرع ما بيقولكش أنت متعبد بالمشي ولا متعبد بالبيع والشراء ولا ولكن ما احتجت أن تبيع وتشتري. احتجت في اليوم تبيع وتشتري كم مرة؟ ربما ما احتجت في أيام، ما احتجتش خالص في يوم، احتجت. عندما تبيع وتشتري لغرض ما في نفسك، لأنك أنت إنسان محتاج تاخد سلعة مش عندك، فطريقة هو البيع والشراء. أخذ بالك بقى، أنت هتبيع وتشتري، لله عليك في ذلك أمر ونهي. والغالب في هذا الجانب أنه بيكون نواهي، الغالب في جانب المعاملات أنه بيكون نواهي، ضوابط، لك انتبه من كذا وكذا وكذا، إذا بعت لا تفعل كذا وكذا، وما سوى ذلك فهو مباح. طب أنت تريد أن تأكل أو أن تشرب، هذا ليس عبادة في حد طبعا، قدر الضروري منه ده موضوع آخر، ولكن عموما اجتنب كذا اجتنب كذا لأن هذا فيه ضرر، وما عدا ذلك فهو مباح. إذن هذه أيضا عبادة لله تبارك وتعالى. فلا يتوهم أحد أن العبادة، البعض يقاصر العبادة على الشعائر، على ما يسمونه الشعائر. أي تصور مسبق تأتي به إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعك في التناقض، لأن أنت ينبغي يكون هناك مرجعية عليا واحدة. ممكن يكون للإنسان أكثر من مرجعية، لكن يبقى له مرجعية عليا واحدة. بمعنى يعني مثلا الطفل الصغير في الأسرة، الأب مرجعي والأم مرجعي، ممكن اخواته الكبار مرجعين، يعني لو قالوا لا ده غلط، لكن عند التعارض لازم يكون عارف ترتيب عشان ما يحصلش تضارب. فاذا احنا اعلى مرجعيه عندنا الدين، فما جيش انا للدين وانا محمل بفكره مسبقه، يوم يحملوني بفكره ان الدين شعائر. فاول ما اقول أن العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول لك العبادة عنده هي الشعائر، وأنت بتقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يبقى يقعد في المسجد طول الليل والنهار، لا ده كلام مش صح، وهو التصور خطأ. لما نيجي نقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لك خلاص حققناه. ليه حقق وهو لم يحقق منها إلا النذر اليسير؟ لأنه حصر العبادة في معنى معين. فتحقيق معنى العبادة في ما يسمونه بالشعائر، بأن تؤدى على وجهها، وهذه غرضها أن تظهر التذلل والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. عبادة لا تفعل إلا من أجل العباد، وبالتالي سموها عبادة محض. وأما باقي حياتك فتستصحب فيها ما نظم الله تبارك وتعالى لك به هذه الحياة. إذن عنوان دعوة جميع الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ده العنوان. وبعدين لازم كما ذكرنا مع السلاحين الترغيب والترهيب، وكلاهما فيما يتعلق بالدنيا وفيما يتعلق بالدين. الأصل تنمية حب الدين، تنمية تعظيم الآخرة على الدنيا، ده جزء من مقاصد البعث. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني الكلمتين دول من ضمن أصول الشريعة. احنا قلنا إيه؟ أصول الدين نزلت لكل الأنبياء كما هي، والشرائع تفاصيل الشرائع اختلفت. فلما حاجة ربنا يقول لك عليها أنها كانت في الصحف الأولى، تبقى دي إيه؟ من أهم الأصول. من أهم الأصول أنك تدرك أن الناس تعرف أن من ضمن عيوبها البشرية أنهم يحبون ويؤثرون الحياة الدنيا. ومن ضمن مقاصد البعثة الرسل أنها تبين لهم أن الآخرة خير وأبقى. أحد السلف يقول لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى. خد بالك، يعني لو كانت الدنيا خير والآخرة أبقى، المثال معناه كده، يعني كأن إيه؟ بيقول لو ده افتراض، الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، يبقى كأنه قسم الموضوع نصين، الدنيا خير والآخرة إيه؟ أبقى. قال لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني، يعني الأبقى أفضل من الإيه؟ اللي عند التمحيص العاقل يختار الأبقى حتى لو كان إيه؟ أقل. قال فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. ده هو هنا بيشرح لنا إيه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ده من موضوع من دعوة الرسل. لكن لا مانع في استخدام الترغيب والترهيب أنه يذكر ثمار الطاعة في الدنيا وثمارها في الآخرة، بس يعني نحذر أن احنا نكون عمالين نكرس إيثار الحياة الدنيا. يعني لما يبقى ما فيش لا يذكر للطاعة من فضيلة إلا أمور دنيوية، يوم البعض احيانا يقول لك الصيام رجيم. طب ما الواحد يعمل رجيم مش لازم الفجر المغرب، مش لازم بالنية. هذا بعض ما تحصل عليه، تنظيم الطعام، تنظيم. يقول لك الصلاة رياضة. طب هو الرياضة لازم بمواعيد محددة؟ وهي الرياضة لو قلت انها رياضة، رياضة محدودة جدا. لا، ده العكس بقى، اللي بيؤثر الآخرة يقول ايه؟ هو الاكل ده عشان عندي صلاة وعايز انشط من اجل الصلاة. ففي واحد بيعمل العبادة من اجل الاخرة، والدنيا من اجل الدنيا. وفي واحد يقول لك لا والله العبادة مش هعملها، شوف لي فيها مصلحة دنيوية. مش هتتحرك نفسه لعبادة غير لو قلت له لا دي مفيدة في الدنيا. وفي العكس يقول لك لا، امور الدنيا دي انا اضن بوقتي عليها فهعتبرها وسيله للاخره. فمع انه بصفه عامه يجوز ان الواحد ينشط نفسه او ينشط غيره بترغيب دنيوي، ولكن لا ينبغي ان يكون هذا هو الاصل. الاصل الترغيب والترهيب الاخروي. ولأن أحيان كثيرة كما في الحديث حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فأنت تيجي تقول للناس إن والله يعني التطبيق الشرع والعمل بالطاعة له فوائد، طب الصلاة رياضة والصيام تنظيم للهضم، طب والابتلاء على الدين بقى على مجملا، هل عندما نبتلى نتراجع أو نتقهقر؟ يبقى خطر ان يبقى المحرك الرئيسي هو الدنيا، لا، لازم يبقى المحرك الرئيسي هو الآخرة، ولا بأس بذكر شيء من الفوائد الدنيوية. وكما ذكرنا من يدرك حقيقة الإنسان وحاجاته الرئيسية في الدنيا يدرك أن النعيم في طاعة الله تبارك وتعالى حتى في الدنيا، وربما في غير هذه المناسبة يعني بينا كيف أن حضارة الغرب هي حضارة القلق والاضطراب ونحو ذلك، بمعنى أنها لم تقدم للبشرية ما تصبو إليه من سعادة، وأن السعادة الحقيقية في طاعة الله تبارك وتعالى. فكان هذا هو عنوان دعوة نوح عليه السلام، عنوان الدعوة، ثم ما رغبهم به في الاستجابة لها، من أنه متى استجابوا يغفر الله لهم ذنوبهم ولا يعجل لهم عذاب يستأصلهم في الدنيا. وهذا كان كل نبي، ويؤخركم إلى أجل مسمى، كان كل نبي يذكره لأقوام مشروط، تستجيبوا فيضمن لكم ألا تؤخذوا بعذاب عام وإلا أتاكم العذاب. وقد كان أتى العذاب الأقوام الأخرى، ومن فضائل محمد صلى الله عليه وسلم ومن فضائل أمته ومما أكرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته أنه سأل ربه عز وجل ألا يأخذ أمته بسنة بعامة فأجابه إلى ذلك. يبقى هذه الأمة لن تهلك هلاك عام كطوفان نوح وكالرياح وكغيرها مما أتى لعاد وثمود وغيرها من الأمم، وإن كان يأتيها بلاء بالذنوب ولكن لا يستأصلها بخلاف الأمم السابقة. فهذا مما يعني فضلت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ نوح عليه السلام في دعوتهم يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى عنه، يعني في فائدة بالنسبة لما يرد في القرآن على لسان أحد، كما هنا يقول يعني يقول الله تبارك تعالى عن نوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر الكلام. هل هذا هو كلام نوح عليه السلام بنصه؟ نوح عليه السلام يتكلم العربي، ونفس بقى كلام سواء الأنبياء والصالحين أو كلام الملائكة أو كلام الكفار كلام فرعون وغيرهم. فما يذكر في القرآن هذا هو معنى ما قالوا، وبالتالي هذه المواطن فيها إيه؟ بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، لأن هذا هو كلام الله. يعني اللي احنا بنقراه ده إيه؟ كلام الله اللي بيقول فيه قال، وهو اللي قال ده قال بلغة تانية، ربما قال كلام طويل قال كلام مختصر، لكن الله تبارك تعالى يعطيك هذا الكلام بما فيه من فوائد بنظمه المعجز الذي يتماشى طبعا نظم القرآن من الأسرار. الشعراء وغيرهم مش عارفين يفسروها، بعضهم قال تتابع الحركات والسكنات يجعل القرآن صياغته كالنثر ووقعه كالشعر. لا، اللي اتكلم كده ما اتكلمش بهذا الايه، بهذا الصياغة ولا بهذا النظم المعجز ولا بهذه المعاني التي ذكرناها، ولكن عندما يعني تقرأ ما ذكره الله تبارك وتعالى مما اشتكاه إليه نوح عليه السلام. ونوح اشتكى بعد قد ايه؟ 1000 سنة. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 1000 سنة تقريبا. احنا النهاردة ممكن يعني الإنسان يعني تشتعل في قلب جذوة الإيمان ويرغب في أن يسلك طريق الأنبياء والمرسلين، أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وبعدين يشتكي من اليوم الأول، من اليوم الثاني، من الشهر الأول، من الشهر الثاني. أنت الشكوى بعد 1000 سنة، فإن شاء الله يعني هذه الأمة أعمارها ما توصلش لكده، فما حدش يوصل يشتكي يعني يفضل فالمقصود هنا أن نوح عليه السلام بالغ في دعوتهم، وبعد هذه المدة الطويلة جدا التي يغلب على الظن أن الإعراض تام مستحكم، فرفع الأمر إلى ربه أنه هو خلاص بقى هو وعدهم بوعد الله أنه إن آمنوا يؤخرون إلى أجل مسمى، يعني ما يتحاسبوش في الدنيا، بوا الحساب البلاء العام نوع من تعجيل العقوبة في الدنيا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان يبقى عمره يستعتب ويتوب، لا أن تستأصل الأمة، لا سيما إذا كانت معرضة بعذاب، كان هذا الوعد من الله ونقله إليهم وظل حريصا على نجاة قومه. شوف هي دي بقى، لو انت يقول لك الوطنية والقومية والإنسانية، احنا بنحب الناس كلها ونكره الكفر والفسوق والعصيان، فالحل ايه؟ نقول للكافر نحن نكره منك كفرك ونحب لك ان تهتز، ونقول للعاصي نحن نكره منك المعصية ونحب لك ان تطيع. ما مش زي اليهود اللي يقول لك لا ده هم دول لازم يفضلوا حمير شعب الله المختار، يعني هو بيكرهك انت كشخص، ومن مقتضى هذه الكراهية انه عايزك تبقى دائما في فساد، وفي فساد خلقي وفساد مالي وفساد اقتصادي، عشان يبقى هم شعب الله المختار وبقية الامم كلها حمير لشعب الله المختار. هذا الجزء من قصة نوح عليه السلام في عنوان هذه الدعوة، ووسائلها من استخدام الترغيب والترهيب، ووسائلها أيضا في مواجهة الناس ما بالتنويع ما بين الدعوة العامة يتكلم على الملأ، والدعوة الخاصة أنه يأخذ واحد واحد يكلمه. الدعوة العامة كالإعلام في زماننا، الناس تعرف أن في منهج ما ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. الدعوة الخاصة الإصرار، مش السرية، عشان بس يعني انك انت بتفصل الكلام على اللي قدامك، وهنلاقي ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معظم المحاورات المباشرة انتهت بإسلام الطرف الآخر او إذعانه على الأقل، لان هنا ممكن احاد الشبهات تختلف من واحد للتاني، احاد الامراض تختلف من واحد للتاني، فلا بديل عن الاعلان والاصرار او عن الكلام للناس كلها، لان هو ده اللي يحقق انتشار ومعرفة بالمنهج، وبين ان كل واحد له حق على الرسل ومن بعد ذلك على اتباعهم، انه تزال عنه الشبهات وتستجلى له المسائل. لذلك خلنا النهاردة إذا كنا بنشتكي بعض شباب المسلمين بيغرر بيه سواء في شبهات أو في شهوات، شوف طاقات بشرية جبارة في الألتراس. طب دول بيعملوا، تلاقي يعني أموال، جهود، وقت، وده راجل حد بناله حياته ان الهدف الاسمى فيها ان فريقه يفوز، يعني حتى مش نحن نقول له حيلعب هو رياضه ويتقوى بدنه ويقول استعين بالرياضه دي على الاعمال النافعه، لا ده هو هيبقى مثلا الماتش بيتلعب ساعه ونص ولا حاجه، هو 12 ساعه او اكتر متسمر في الكرسي وعمال يهتف حنجرته ضاعت فلوسه ضاعت مش لابس هدومه ولاسق كل الكلام ده في طاقه، ده يقول لك ان في طاقه عاليه جدا وفي حد وظفها في اتجاه ما وفي هدف ما رآه صاحبها ان ده هدف يستحق البذل. طب فين حق الشباب دول على المجتمع؟ قبل بقى ما حد يلوم عليهم، هل احنا اوجدنا لهم الهدف الحقيقي وبينا طريقه بحيث حتى والاهداف النافعه في الدين والدنيا؟ يبقى دايما كل من رزقه الله نوع من الهدايه وشعر بقدر من المسؤولية عليه أن يستشعر مسؤولية كبرى تجاه بقية المجتمع، ما يقولش آه والله يا أصل أنا الحمد بصلي وأصوم ولا ألتفت إلى التفاهات، بس نعمل إيه المجتمع معظمه على العكس؟ لا، يعني دائما استشعار المسؤولية الجماعية، نحن أمة واحدة، ينبغي أن يستشعر كل فرد فيها مسؤولياته تجاه باقي أفرادها. يعني نكتفي بهذا القدر من يعني قصة نوح عليه السلام، ونتناول في المرة القادمة إن شاء الله تعالى المرحلة ما بعد الألف عام التي يعني كانت تمهيد لنزول العذاب العام عليهم لأنهم لم يأخذوا بالأسباب التي تقيهم من ذلك. بالنسبة لدين الإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، اسمها الإسلام كسائر رسالات الأنبياء والمرسلين، وشريعتها أيضا الإسلام. يعني هذا في هذه الأمة اختصت بأنها هي الدين الخاتم ولم تحتاج إلى شيء من التمييز، لكن دين الإسلام في شرائعه السابقة كنا نقول مثلا المسلمون من أتباع موسى عليه السلام في شريعة موسى أو في شريعة التوراة، ولكن أمة الإسلام دينها الإسلام وشريعتها الإسلام. هل عند سماع قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أقول بلى في الفريضة أم في النافلة فقط؟ في النافلة فقط، لأن في الفريضة هيبقى هذا يعني هي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النافلة، فهنا هيثور السؤال هل يوجد فرق مؤثر بين الفريضة والنافلة؟ فإن لم يوجد يبقى نقول ده حكم عام في كل صلاة، فإن وجد نقصر هذا الحكم على الإيه؟ على النافلة. وحنجد في فروق كثيرة مؤثرة بين النافلة والفريضة، ونجد هناك خط تشريعي عام بأن النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. يعني ممكن إيه؟ الإنسان يصلي جالسا في النافلة رغم قدرته على القيام يبقى له نص أجر القائد، ممكن الصلاة على الدابة، فمنه أخذ أن هذه كل هذا مما لم يثبت إلا في النافلة لا يتعدى إلى الفريض. قصة إسلام سلمان الفارسي، السائل يقول ان هو قرأها ان سلمان رضي الله عنه مر على كنيسة، وانا قلت انه في صومعة. يعني العرب كانت تسمي اي بناء عبادة للنصارى انه كنيسة. الشاهد انه مكان منعزل في الصحراء بغض النظر عن شكل البناء، يعني ان ما ذكرت انا انه كان كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتاهم عرباهم وعجماهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالمقصود أن اللي كانوا على التوحيد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بقايا متناثرين مستترين أو منعزلين في يعني الصحراء بغض النظر عن شكل البناء. الإخوة مصرة تسأل في السياسة معرفش السؤال عن نظام القائمة والفردي. هو طبعا باختصار يعني النظام الانتخابات علماء السياسة بيقولوا على خلاف ما يمكن أن تسمع هنا ان الديمقراطية دي حاجة يعني لا مثيل لها، لا، كل افكار البشر لها وعليها. احنا نقول الاسلام ان الحكم الا لله، التشريع حق خالص لله ابتداء وللأمة ابتداء على هذا الابتداء، اللي هي الامور التي ترك الله للأمة أن تسعى فيها، وضربنا أمثلة بقوانين المرور قوانين الطاقة إلى غير ذلك. فده هيبقى فيها شورى، الأمم الأخرى سميتها ديمقراطية. الفرق الرئيسي إن هم هناك قالوا كل حاجة خاضعة لهذا التشاور، لا يوجد شرع لله عندهم. احنا الفرق الجوهري عندنا إن يوجد شرع ونتشاور فيما وراءه. لما جت الأمة تتشاور أفرزت آليات لهذا التشاور، هذه الآليات تسمى آلية أهل الحل والعقد، لكن هي غير مطبقة الآن. طب هم بيطبقوا آليات الديمقراطية الغربية، لا بأس، لكن أهم حاجة يعني نثبت مرجعية الشريعة. آليات الديمقراطية الغربية ديت عليها انتقادات كثيرة في الغرب نفسه، من ضمن الانتقادات ان هم الأول قالوا الشعب هو الذي يشرع. طيب لما تيجي في بلد 85 مليون مثلا زي بلدنا، الشعب ازاي هيتناقش ويختلف ويفرز القول الراجح؟ يعني احنا هنا قال لك ايه، الناس تتشاور وعند الاختلاف يغلب رأي الاغلبيه. طب هيعمل الكلام ده ازاي؟ فقالوا يعمل الديمقراطيه النيابيه، ان الشعب يختار نواب والنواب هم اللي يمارسوا عمليه التشاور والاختلاف والترجيح بطريقه رأي الاغلبيه. اكتشفوا ان النواب ممكن يجي، انا عايز اقول حاجة، ان لو افترضنا انتخابات نزيهة جدا ما فيهاش تزوير، ما فيهاش سيطرة لرأس المال، ما فيهاش سيطرة للقبلية والعصبية، هتفرز لنا اهل الحل والعقد. وبالتالي نظام اهل الحل والعقد ادق واصوب، لكن مش هي قضيتنا دلوقتي. هم نفسهم بيقولوا احنا اكتشفنا ان النواب كتير منهم غير ممثل للشعب. فبدأ في العلوم السياسية يتكلموا على نظام بديل غير نظام النظام الفردي. النظام الفردي مشكلته ايه؟ لو افترضت دلوقتي واحد واخد 51% وواحد واخد 49% والباقي صفر مثلا، افترض اللي واخد 51 هيمثل هذا الشعب او هذه الدائرة والتاني هيغفل، مع ان نص الناس معاه ونص الناس ايه ضده، ده عيب. يعني هذا ممثل لناس وهو في الواقع مش ممثل لهم. الامر التاني كما ذكرنا ان ممكن بالنفوذ والمال والمادة يوصل، فعملوا اختراع تاني قالوا نعمل قائمة من عدد من الناس. الميزة الرئيسية اللي من اجلها عملوا القائمة، قالوا والله لو افترضنا قائمتين بدل بقى شخصين، ناخد دايرة كبيرة شوية ويبقى قائمتين، دي فيها اربعة ودي فيها اربعة، وقائمة خدت 51 وقائمة خدت 49 او قائمة خدت 50 وقائمة خدت 50، هاخد اتنين من هنا وهاخد اتنين من هنا، هاخد اول اتنين في القائمة دي واول اتنين في القائمة دي، يبقى كده هو راعى الناس كلها. والله قائمة خدت 100% بقى الاربعة كلهم هيدخلوا. يبقى القائمة النسبية ميزتها انها تتفادى احد عيوب الانتخاب الفردي اللي هو اهدار عدد من الاصوات، اللي ممكن انا واحد واخد 51 والتاني واخد 49 اهملت ال 49 تماما، ما كانش لهم اي اثر، وده وصل بال 51. ذائب ان لما يتكلم على دائرة واسعة وعلى قائمة فيها اربع افراد او ستة او عشرة حسب طريقة تقسيمه للدوائر بتقل القدرة على شراء الاصوات والقدرة على التأثير بالوجهات، ويبتدي الناخب يختار بالمناهج وليس بالاشخاص، يقول دول اسلاميين دول ليبراليين دول عايزين اقتصاد حر دول كده، يعني ده المقصود من الكلام. في مصر هنا عملوا نظام القائمة، القائمة زي ما بقولك كده عدد من الأفراد النسبية، بمعنى ان مش في قائمة هتفوز كلها، لا كل قائمة هاخد عدد من أفرادها يتناسب مع عدد ايه أصواتها. عملوا موضوع القائمة النسبية في انتخابات 84 وترفع عليها دعوة بعدم الدستورية، لان الدستور المصري جعل المشاركة في الحياة السياسية حق لكل مواطن، فقال طب انت كده عايز اللي يشارك في الحياة السياسية يدخل حزب الاول، وبالتالي سقط برلمان 84 وتم عمل انتخابات تانية في 87 بالقائمة النسبية ايضا مع مقعد فردي عشان يتلافى ايه، فتم الطعن عليه مرة تانية وتم الحكم بعدم دستوريته وحله سنة 90، لان عدد الغير منتمين للاحزاب بقت فرصته في دخول البرلمان اضعف بكثير من فرصة اللي في الاحزاب. النهاردة هم بيقولوا هيعمل قائمة نسبية، نص المقاعد قائمة نسبية ونص المقاعد فردي. ازاي؟ احنا عندنا ما زالوا بيتكلموا على ان 50% على الاقل عمال وفلاحين، فدي لازم يجيب ان الدايرة تطلع اتنين ما تطلعش واحد، فلازم يقسم الدوائر كبيرة شوية عشان تطلع اتنين احدهم على الاقل عمال وفلاحين، فهو ياخد دايرتين جنب بعض يتم فيهم او يعني اربع دوائر من القدام، اربع دوائر من القدام كان المفروض يطلعوا لنا كام؟ 8. هيقوم عاملهم دايره واحده قايمه ودايرتين فردي، فتبقى قايمته اربع افراد، ويبقى الدايرتين الفردي يعني كل اثنين ينضموا على بعض، كل اثنين من القدام يطلعوا مقعدين فردي. ده اللي ايه القانون لغايه دلوقتي، في اعتراضات عليه، في ناس بيقولوا طب اعمل قايمة بس، طبعا الخوف من المقعد الفردي اللي كما ذكرنا يمكن شراء الاصوات فيه او يمكن، فالبعض بيطالب تبقى كلها قايمة نسبية مع اعطاء الفرصة للمستقلين انهم يجمعوا بعض في قايمة نسبية، يبقى كده في قايمة يبقى هو واخد نفس فرصة اللي في الاحزاب. المشكلة ان بتوع المحكمة الدستورية بيقولوا الكلام ده لو حصل هيعترض عليه تاني بان انت كده الزمت المرشح المستقل بان ينضم الى قائمة لا يرضى، جمعت المستقلين على بعض وبعدين الترتيب هيرتبوا بعض ازاي، فيبدو ان المخرج هو ايه ان يعمل 50% قائمة و 50% فردي على النحو اللي ذكرناه. يبقى لا بقول لك كل اربع دوائر من القدام هيبقوا دايرتين فردي ودايره قايمه، فيبقى في الاخر عندك دايرتين فردي الف وب فيهم نفس القايمه، ما هتختار انت تدخل تختار قايمه من القوائم المطروحه في الدايره الكبيره نفس وتختار مقعدين فردي. ده باختصار. ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ فروق كتيرة. الفرق الجوهري جدا هو أن الديمقراطية عندها التشريع من ألفه إلى يائه يتم بواسطة الشعب. في الإسلام بنقول إن الحكم إلا لله، ثم إن حكم الله ترك لك مساحة دي البشر يجربوا فيها، وفي مساحة ما تنفعش تجرب فيها، ان دي فيها تشريع من عند الله تبارك وتعالى. المساحة المتروكة للبشر قال الله فيها وشاورهم في الأمر. يبقى ده أول فرق. يا إما تسميها لي شورى، طب احنا يعني محاولة تصويب الواقع قدر الإمكان نقول ديمقراطية، ينص الدستور فيها على مرجعية الشريعة، يبقى بطبيعة الحال صار دور البرلمان هو الكلام على إيه؟ على الأمور التي تركت الشريعة للناس فيها حق البحث. يبقى قربوا من بعض كده. يبقى أنت هتستغل، هتستثمر في الديمقراطية، الديمقراطية الدستورية، وتقول لازم الدستور ينص على مرجعية الشريعة، يبقى كده زلت أهم مشكلة في الديمقراطية. بعد كده في مشكلة الآليات، يعني هل آلية الانتخاب هي الآلية المثلى للشورى ولا لا؟ أديني كنت بحكي معاكم أن منظري الديمقراطية نفسهم زعلانين من النظام الفردي. طب يجي يروح للقائمة يلاقي فيه مشكلة، ما هو فإذا آلية الانتخاب قد لا تكون هي الآلية المثالية. طب احنا هي الآلية دي المطبقة ما فيش مشكلة بقى، المهم حاجة لا نصطدم بالإيه؟ بالثوابت، الثوابت ان الحكم إلا لله. فإذا المطبق يعني ده الفرق الجوهري بين الشورى والديمقراطية. لماذا الصلاة على الدبة إذا كان بالإمكان النزول من على الدبة؟ تيسيرا. وليه الصلاة جالس إذا كان ممكن تقف؟ ما أنت ممكن لو تقال لك وقف وانت عارف أنها نافلة وتعبان شوية تمشي، فالشرع يسر عليك، هذا من تيسير الله. يعني أنت عايز تحجر واسع ليه؟ فإذا الإنسان مسافر نزل وصلى الفريضة ويريد أن يدرك الوقت والطريق، له أن يصلي على الدابة. ماذا لو أن الأغلبية قررت عدم اللجوء إلى الشريعة الإسلامية؟ شوف الأصل إن إحنا بندعو إلى الله تبارك وتعالى، ده الأصل. وبعدين عامة الناس عايزين الشريعة، فجزء من هذه الدعوة إنك أنت تنوب عنهم في المطالبة بالشريعة وتمثلهم في المطالبة به. وياريت يكون في عدد أكبر عايز يمثل الناس فيها وانت تمارس الدعم، مفيش مشكلة. طيب نفترض جدلا والعياذ بالله وهذا غير حاصل بفضل الله، ناس قالك لا، مين اللي قالك ان احنا عايزين الشريعة؟ الدعوة كما هي، وانت كده عرفت ان الناس دي مش عايزينك تمثلهم في المطالبة بالشريعة، يبقى تنسحب من هذا الملعب تماما. بس تقعد تقول للناس يا اخوانا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كيف تقولون أنكم آمنتم وأسلمتم ثم ترفضون شرع الله؟ دي بقى ليه الدعوة برضه أحد الفروق بين الشورى والديمقراطية، بمعنى أن الديمقراطية فكرتها الفلسفية الأصلية والله الناس اختارت كده، فكانش عندي أصلا اختيار مسبق عشان أقول لهم أنتوا خالفتوه. ولكن هنا بقول له والله أنت مش عايز، خلاص أنا مش هقدر أفرض عليك حاجة. هو يعني نوح عليه السلام فرض على قومه حاجة، هذه قصة نوح عليه السلام وكل الأنبياء والمرسلين، طالما هم رافضين يبقى العلاقة بيننا وبينهم إيه؟ الدعوة. مش هتيجي تقول له أنا رغما عنك أو مثلك في المطالبة بشيء هو لم يطالب به، ولكن في ذات الوقت أنت مش بتقول له والله أصل الديمقراطيين أو فلاسفة الديمقراطية قالوا لك أنت براحتك فأنت براحتك. أقول له لا، أنت مش عايزني أمثلك في هذا المطلب ولا تريد هذا المطلب، خلاص يا عم أنا انسحبت منه، ولكن أنت عبد لله، اخترت الإسلام قبل كده، ليه النهاردة بتتردد في اختيارك له؟ المشكلة عندنا في حاجات كتير ومنها الصحافة، أنت بتجيب صحفي متمرس عشان يعرف يقسم الصفحات ويحط المنشطات ومش عارف ايه الكلام ده، ويقول لك قل لي الفكرة عشان اصغها، يقوم يخطئ. فنحن نعتذر يعني عن الخطأ، عن العدد الاول من جريدة حزب النور اعتبروه ما صدرش. يعني الفريق الصحفي لم يتمرس بعد على الصياغة الشرعية المنضبطة فوقعت بعض اخطاء، فاعتبروا العدد ده ما صدرش. وجاري فضل تراجع تنبيه إدارة الحزب أنها تعطي دورات أكثر إتقانا لهؤلاء الصحفيين. في الواقع الكلام على التأمين التكافلي والتقسيط كلام طويل شوية، خليني نقوله الدرس الجاي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لنستغفرك.